وَيَذْكُرُهُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ عبرة المذهب. نعم. Thank you. النبي. الله. نعم. Thank you. نعم نعم Thank you. بالنار. Amen. يفتح عليك بجاه النبي. بارك الله فيك. سبحانه وتعالى. نعم يا سيدي نعم. الله يكرمك. منتديات ترفعك بالجنة درجات.